السؤال 45 يقول: أحسن الله إليكم، ممكن توضيح الفقرة التي ذكر فيها اعتراضات المرجع صاد 163 أن الأعمال من شرائع الإيمان وحكاما تطلق مجازا أو أنها من دلائله؟ ما مقصودهم بهذه الأقوال؟ أقول سبق الإجابة عن هذا في أكثر من موضع في الأسئلة الماضية، ولكن يقول: وما يوجه الخلاف فيها مع أهل السنة؟ الخلاف فيها مع أهل السنة أنهم لم يجعلوها من الإيمان، من تعريف الإيمان نفسه، من مسمى الإيمان شرعا. طبعا ترتب على هذا الخلاف خلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وفي الكلام على الاستثناء في الإيمان، وفي المؤمن من هو ومن هو الذي يصح تسميته بالإيمان مؤمن وما إلى ذلك. فهذا يدل على أن الخلاف بينهم ليس هو في العبارة فقط، كما يعني المصنف ذكر لما قال يعني حين تقولون إنها من شرائع الإيمان هل تقصدون أنها من واجباته؟ طبعا هم لا يقصدون أنها من واجباته، لأنهم لا يدخلونها في تعريف الإيمان أصلا، ويجعلون المؤمن كامل الإيمان من أتى بالتصديق. فلهذا قال: فإذا قلتم إنها من واجباته صار الخلاف بيننا في العبارة، يعني في التعبير، الخلاف اللفظي الذي ذكره السائل هنا. قال: وما هو المقصود بقول المؤلف إن الخلاف لفظي؟ المؤلف ما قال إن الخلاف لفظي، لكنه يقول إنكم إذا قلتم إن الأعمال من شرائع الإيمان فإن قصدتم أنها من واجباته فمعنى ذلك أنها خلاف في العبارة فقط، فتقول ما من واجباته أو منه أو من شرائعه يكون قولا واحدا. أما إذا لم يقولوا هذا، وهم لا يقولون هذا طبعا، فالكلام إذن لا يصح أن يقولوا إنها من شرائع، لأن شرائع الشيء قد تكون منه قد لا تكون، تكون يعني من لوازمه التي ليست هي جزءا منه. فهذا يعني اعتراض من القاضي رحمه الله تعالى عليهم لو قالوا إنها من شرائع، وهم في الحقيقة لا يجعلون الأعمال من واجبات الإيمان ولا جزءا منه، وإنما يجعلونها خارجا عن ماهيته. والله أعلم.